أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان، ولكن عشره الأخير هي أفضله وهي خاتمته. علة عظيمة بين الله شرح لها سبحانه في كتابه العظيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليالي المباركة نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل ليالي الشهر، ويتحرى في هذه العشر الأواخر ليلة القدر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الليالي العشر على الاجتهاد في عبادة الله عز وجل والتقرب إليه بما يرضيه، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا وأن يتوب علينا. فما أكثر التفريط وما أكثر التقصير، والذي لا يستدرك في هذه الليالي ولا ينشط فيها فإنه لن ينشط في غيرها من الليالي، فهي موسم عظيم لا يمكن أن يمر على المسلم في السنة كلها إلا في هذه الليالي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يعني أن اجتهاده في هذه العشر لا يجتهد في غيرها كاجتهاده فيها، فدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر باجتهاد عظيم أعظم من اجتهاده في غيره. هذا مع عظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لكن هذه الليالي كان يخصها باجتهاد عظيم فوق ما كان يجتهد في غيرها من ليالي رمضان الماضية قبل العشر الأواخر، وكذلك بقية أيام السنة. وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيّنت لنا هذا الاجتهاد، وذكرت لنا تفصيلا آخر لاجتهاده في هذه العشر لم تذكره في الحديث السابق، لأن الحديث الأول حديث فيه إجمال، وأنه كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني في غير ذلك الزمان. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا دخل العشر، يعني العشر من رمضان وهي العشر الأواخر، شد مئزره. اختلف الشراح في معنى هذه الجملة، قيل هو كناية عن ترك الجماع والنساء متفرغا للعبادة والقيام وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وقيل هو كناية عن الاجتهاد، كما يقال لمن اجتهد في شيء أنه شد مئزره للعمل والنشاط. وكل من التفسيرين يدل على عظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. قالت: وأحيا ليله، يعني أحيا الليل كله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط بين النوم والقيام في العشرين الأول من رمضان، فإذا دخلت العشر الأواخر لم ينم فيها وإنما تفرغ للعبادة وأحيا ليله كله، يعني أنه يجتهد في الصلاة والقراءة والذكر عليه الصلاة والسلام. قالت وأيقظ أهله، يعني أيقظ أهله للاجتهاد في العبادة ولقيام هذه العشر. فهذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر، وكذلك عنايته بأهله أن يجتهدوا في هذه العشر الأواخر من رمضان. ومن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويلزم مسجده عليه الصلاة والسلام، كما روت عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، قالت كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الوسطى ثم انتهى اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. ولعل هذا بعد أن اطلع وأوحى الله عز وجل إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في الشهر كله حتى استقر له الأمر أنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر ولازم الاعتكاف في هذه العشر حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. أيضا من فضائل هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة عظيمة أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر كما قال المفسرون. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة عظيمة أنزل الله فيها القرآن ورغب تبارك وتعالى في العبادة فيها، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ومعلوم أن ألف شهر تعادل بالسنين 83 سنة وأربعة أشهر. فليتأمل المسلم هذا الفضل العظيم في أن من عبد الله في هذه الليلة بعبادة هو خير من أن يؤدي هذه العبادة في 83 سنة وزيادة. فلو أنه قام هذه الليلة كأنما قام هذه السنين كلها، بل إن قيام ليلة القدر يترجع على قيام 83 سنة وأربعة أشهر. وهكذا يقال في القراءة والصدقة، كل عمل فيها فهو أفضل من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، هذا عمر كامل. ومن الذي يبلغ هذا العمر؟ ومن الذي إذا بلغه اجتهد فيه؟ فهذه ليلة إذا تأمل المسلم هذا الثواب العظيم اجتهد في هذه الليلة ولم يضيع منها دقيقة واحدة إلا أن يستعد لعبادة باسترخاء أو نوم قليل، أما النوم الكثير لا مجال له في هذه الليلة، ينام قليلا بحيث ينشط للعبادة لينال هذا الفوز وهذا الفلاح العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الليلة من حكمة الله تبارك وتعالى امتن بها على الأمة، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة للأمم الماضية، فنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان بنو إسرائيل يعمرون وهذه الأمة أعمارها متوسط أعمارها كما جاء في الحديث من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك، فهذا فضل عظيم. ولهذا كان بعض السلف يعدون إدراك رمضان فضيلة عظيمة. كم رمضان مر في عمرك، وكم ليلة القدر أحييت، كم ليلة. من الناس من يأتي يوم القيامة وقد أحيا 60 ليلة، 60 سنة وهو يقوم ليلة القدر، ومنهم من يقل ومنهم من يزيد، وهكذا الناس يتفاوتون في الاجتهاد في هذه الليلة. فمن أدركته هذه الليلة وهو في صحة وعافية فليغتنم هذه الفرصة وليجتهد في طاعة الله وليكثر من العبادة ولا يضيع شيئا من هذه الليلة، لأن هذه الليلة ليست ليلة لعب ولا له ولا سهر في مباح. حتى المباحات لا نقول أن فعل المباحات محرم، لكنه خسارة بالنسبة للفضل الذي يكون في هذه الليلة. ومن فضائل هذه الليلة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أيضا في الصحيحين. فإذن قيام ليلة القدر يعادل قيام رمضان كله، لأنها ليلة عظيمة ومباركة وثوابها عند الله تبارك وتعالى عظيم. وأما وقتها فهي في العشر الأواخر كما تقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والحديث رواه الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وروى الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبهذا يتبين أنه ما من ليلة من ليالي العشر إلا ويرجى أن تكون هي ليلة القدر. فليالي الأوتار نصت عليها الأحاديث، وكذلك ليالي الشفع قال العلماء تدل عليها أو يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وأن هذه الليالي التي تبقى 9 والـ7 هذه ليالي الشفع إذا اكتمل الشهر. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على كل هذه الليالي، والحذر كل الحذر من الرسائل التي تروج كلما دخلت العشر الأواخر. جاءت الرسائل أن ليلة القدر البارحة أو في ليلة مضت، فيفرط كثير من الناس ويتهاونون في إحياء هذه الليالي اعتمادا على هذه الرسائل وعلى هذه الرؤى. فهذه العشر الأواخر هي 10 ليالي، إذا اجتهد فيها المسلم أدرك بإذن الله ليلة القدر ونال ثوابها العظيم. فينبغي الحرص على الاجتهاد في هذه العشر الأواخر. وأوجه إخواني إلى عدة أمور في هذا المقام. أول ما ينبغي أن يستقبل به هذه العشر التوبة إلى الله عز وجل، فإن الذي يحول بين المسلم وبين الخير والفضل الذنوب والخطايا التي يحرم بها العبد. فإذا تاب العبد وأناب تهيأ لفضل الله ولرحمته ولكرمه. فخير ما تستقبل به هذه العشر التوبة إلى الله، تخلص من المظالم، ثم الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله. لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته، فإنه ضعيف مهما اجتهد، وإنما يستعين بالله عز وجل ويظهر الفقر لله عز وجل أنه فقير وأنه لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما بلغ من بلغ من ذوي الفضل إلا بالعبادة والاستعانة. وهذا ما أرشد الله تبارك وتعالى إليه في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا الفريضة والنافلة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من العبادة ولا بد من الاستعانة، فالاستعانة وسيلة والعبادة ثمرة، والاستعانة أيضا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن إظهار الفقر والاستعانة بالله تبارك وتعالى هي من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فإن مقام الربوبية مقام الفضل والكمال، ومقام العبودية مقام الفقر والاستكانة والتضرع لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الاجتهاد في هذه الليالي، وهذا الاجتهاد لا بد له من استعداد من النهار، وهو أن ينام ويأخذ حظه من النوم والراحة حتى يتهيأ لقيام هذه الليالي، وكذلك الابتعاد عن كل ما يثقل الإنسان من كثرة الأكل ومن كثرة شرب الماء الذي قد يشغله ويتردد على دورات المياه، كما نلاحظ من بعض الناس لما كنا نصلي في المسجد النبوي ونسأل الله أن يعيدنا إليه، نرى كثير من الناس يخرج من الصلاة، وبعض الناس يخرج من الصلاة لأنه لم يستعد لهذه الساعة وهي ساعة الصلاة. فينبغي حتى الماء وشرب الماء أن يكون بقدر وأن يكون مرتبا، بحيث إذا جاء وقت الصلاة وأنت متهيئ لهذه الصلاة من كل ناحية. ثم بعد ذلك الاجتهاد في العبادات، ومن العبادات العظيمة التي يجتهد فيها الصلاة. والصلاة في هذه الليالي تنقسم إلى قسمين، إلى فريضة ونافلة. فالفريضة هو ما أوجبه الله، ومعلوم أن الذي أوجبه الله في الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فمن هنا ليس هناك صلاة واجبة في ليلة القدر إلا هاتين الصلاتين. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فأفضل ما يتقرب به إلى الله في ليلة القدر أداء الفرائض، والمفترض علينا في هذه الليالي هو أداء هاتين الصلاتين، وبقية الصلوات قيام الليل والتراويح والذكر كلها نوافل. هنا الفقه، وهو أن نجتهد ونحرص على هاتين الصلاتين تأديتهما بحضور قلب وخشوع وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يتقبل منا. ثم بعد ذلك الاجتهاد في قيام الليل، قيام التراويح، وفي هذه السنة علقت الصلاة في المساجد حرصا من ولاة الأمر جزاهم الله خيرا على صحة الناس بسبب انتشار هذا الوباء، فالحمد لله الأمر خير إن شاء الله. نجتهد في بيوتنا ونصلي التراويح ثم نقوم من آخر الليل كما كنا نصلي في المساجد، فصلاة التراويح يؤديها بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يجتهد في القراءة أو في الذكر إلى أن يأتي وقت القيام ويقوم في آخر الليل، ولا ينتظر آخر الليل حتى يضيق عليه الوقت، وإنما يصلي في حدود الواحدة الواحدة والنصف، بحيث يبقى له متسع من الوقت حتى يصلي، ثم بعد ذلك يتسحر. كذلك يجتهد المسلم في قراءة القرآن، فالقرآن أنزله الله في ليلة القدر، ونحن نرجو أن نصيب ليلة القدر، وهذه الليالي كلها فاضلة، فيجتهد المسلم في قراءة القرآن بخشوع وبحضور قلب وبتدبر، وكذلك يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى. وحبذا لو يجمع في ليلته أو في هذه الليالي كلها أن يجمع بين هذه العبادات كلها، ما بين صلاة وقراءة وذكر واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل العمل عند الله عز وجل هي العبادات المجتمعة، إذا اجتمعت فينظر الله إلى عبده في هذه الليالي وهو ما بين قائم يصلي وما بين ذاكر أو تاري لكتابه أو مستغفر أو رفع يديه يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، فيحرص المسلم على كل أنواع الخير. كذلك يحرص في هذه الليالي أن يتصدق، وأن لا تمر ليلة من هذه الليالي إلا وقد أخرج من ماله شيئا يتصدق به عن نفسه وعن والديه وعن أهله، حتى يكتب له ذلك الفضل وهذه المضاعفة إذا وافق ليلة القدر، فكأنما تصدق في مقدار 1000 شهر. كذلك يحرص على النصح للمسلمين، توجيههم والإحسان إليهم حتى ينال أجرهم، لأنه ما من مسلم يوجه إخوانه إلى خير إلا وكتب الله عز وجل له من الأجر بقدر ما عمل من وجههم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فيحرص المسلم على هذه الليالي ويجتهد فيها ولا يضيع شيئا من الوقت، ثم يتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منه. العبرة ليست بالعمل وإنما بقبول العمل، ويظهر الاستكانة والفقر لله عز وجل، والحذر كل الحذر من أن يحدث نفسه بأنه محسن وأنه كذا وكذا، هذا نزغ من الشيطان. مقام العبودية مقام فقر وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. ومما يذكر في أخبار الأمم الماضية ما ذكره ابن الجوزي، أن شابا من بني إسرائيل وقف على قومه في يوم عيد فقال له الناس: ادخل. قال: ليس لمثلي أن يدخل معكم، أنا صاحب كذا وكذا وكذا، وأخذ يزري على نفسه. قال: فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل. قال العلماء: إنما نال ذلك بتواضعه وفقره واستشعار ذنوبه. وينقل أيضا في كتب الأخبار أن عابدا من بني إسرائيل كان يعبد الله وكان يقوم الليل ثم يدعو في آخر قيامه، يجتهد الليل كله ويقوم ويجتهد، فلم يستجب الله عز وجل. ثم إنه في ليلة نام عن ورده وعن صلاته وقام فزعا في آخر الليل وهو يستشعر التقصير، وأخذ يدعو الله وهو يحدث نفسه فيقول: إن لم يستجب الله لي في تلك الليالي ليالي الاجتهاد فكيف يستجيب لي في هذه الليلة؟ فاستجاب الله له. فقيل أنه بعد ذلك رأى في المنام أن محدثا يحدثه يقول: كنت تدعو معجبا فرددت لذلك، ودعوت مستكنا مفتقرا فاستجيب لك عند ذلك. إذن مقام العبودية مقام استكانة وفقر، لا تدعو وأنت معجب تحدث نفسك بأنك فلان الذي اجتهدت كذا وكذا، التوفيق بيد الله، والله لولا الله ما سجدنا سجدة وما ذكرنا الله ما سبحنا تسبيحة ولا هللنا تهليلة وما عرفنا شيء من ديننا، الفضل بيد الله والخير بيد الله، ولكن ظننا في الله عظيم أنه ما وفقنا لهذا الخير وسيردنا. ومن هنا لا بد من حسن الظن بالله. جاء رجل إلى أحد السلف وقال له: إني تبت إلى الله عز وجل، فهل يقبل الله توبتي؟ قال له: يا بني، لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. فنحن هذا ظننا في الله، إن وفقنا لقيام وصيام فظننا أن الله ما وفقنا لذلك ليرده. فالله عز وجل كريم وجواد، وهو يحب من عباده أن يجتهدوا، فعلينا الاجتهاد ومن الله القبول، ولا بد للإنسان من تقصير. ولهذا لا بد من الاستغفار، شرع الاستغفار في السحر كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال العلماء: يستغفرون من تقصيرهم في قيامهم. وشرع لنا الاستغفار بعد الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته من الفريضة حتى يبادر إلى الاستغفار، فيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يأتي بالأذكار. كيف يكون الاستغفار في مقام العبادة للخلل الذي يحصل في هذه العبادة؟ فعلينا أن نجتهد في هذه الليالي ونتضرع إلى الله عز وجل، والله عز وجل كريم جواد، ولكنه يحب من عباده أن يبذل السبب. وينبغي أن نعلم أن لا ننال ما عند الله عز وجل من دخول الجنة الذي نرجو من الله عز وجل، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة وينجينا من النار وأن يتقبل منا، لا ننال ذلك بأعمالنا، وإنما بتوفيق الله، والعمل هو سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. في الجنة لا تنال بالعمل. قال العلماء: الجنة لا تنال بالعمل، وإنما بعفو الله وبرحمته، واقتسام المنازل في الدرجات بالعمل. فعلينا أن نجتهد، نتضرع إلى الله عز وجل في أن يتقبل منا، ونسأل الله عز وجل قبل ذلك التوفيق، نسأل الله قبل العمل التوفيق، وبعد العمل نسأله القبول، ونعترف لله عز وجل بتقصيرنا، وأن المنة له، فإن قبلنا فهو المتفضل، وإن ردنا فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأن أعمالنا كلها محفوفة بالتقصير، لا يكاد المسلم يؤدي عملا إلا ويعتريه النقص والتقصير والغفلة والسهو. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لقيام ما بقي من هذا الشهر، وأن يوفقنا لقيام العشر الأواخر من رمضان، وأن يمن علينا بفضله وبرحمته بقيام ليلة القدر، وأن يكتب لنا فيها أعظم الأجر والمثوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.